فصل د عائشه بی بی رضی الله عنها روایت ته بی بی فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم تحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يتحفظ تکلف به کولو پشمیر درزو د شعبان کی د پاره د محافظت د روزی د رمضان يتحفظ يتكلف في عد ايامه لمحافظت صوم رمضان ما لا يتحفظ من غيره آغا چی تکلف د شمیر وین کولو د غیر د دینا سمه یصوم رویت رمضان بیا به روزه کول د وجد لیدو د میاشه د رمضان فین غم علیه او کپټه بکړې شو پاغي عد 30 یوما نشمیر به کو د دیر شو روزو د شعبان ثم صواما ابیا به روزو نیو او دروجی نیو حکم به فرمایلو رواه ابو داود وا وان ابي البختري رضي الله عنه قال خرجنا للعمره ويمنغوتيو عمريتا فلما نزلنا بثنا نخلا کله چې موږ راغلو بطن نخلې زیته دا مشهور قريه ده وادي نخله ورته وایي موږ ورته سو پیری لاړ یو دی وادي نخله کې د الله حبيب غ قران هم لسته داسې مختصر غونته کله لري اوس ډېر لګ کړي کې دي شي مخکې وخت کې ډېر ذکر علماء وجدا قريه ده اوس خو سو کورونه ذې فرمای وای مونږ او تی عمرې تا نورا نازل شورا کو شو په بدن نخلځه کې نو مونږ میا شو کته فقال بعض القوم بعض ویچ را هو غټه د ابن ثلاثن د دروش پودا وقال بعض القوم هو ابن ليلتين من د دوش پودا فلقينا ابن عباس نو مونږ ملاو شو د ابن عباس رضی الله عنه ما سره فقلنا مورثو ان راينا الهلال مونږ میاش کتلې وا فقال بعض القوم هو ابن ثلاث بعض ودا د دروش پودا وقال بعض القوم هو ابن ليلتين ودا د دوش پودا فقال ايل ليلتين ريتم فكمش فمكتلې وا قلنا ليله كذا وكذا فلان فلان اشبا وبس داس دغه شپې دا نه دې به غټه او دا دې دا او دا غې دا فقال وی فرمایل ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدده للرؤيا غرزول د مدد رمضان لذل د میاشتي فهو لليله رئتموه دا دا غش پیر پاره حسابي پکه مش پچتا سکتن لا وفي روایت په روایت کې د دوینا قال اهللنا رمضان ويمنغ وقت مياش رمضان ومن فسات عرق مقام كيو فارسلنا رجلا مليغله يو سړي ابن عباس رضي الله عنه مات تپوسي دي کولو ابن عباس رضي الله عنه ما ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي ان الله تعالى قد مدده لرؤيتي دديق مده غرزول لذل الذي فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ اکپټکړېشي پتا سو نو د شعبان د دیر شمیر ورته پوره کوي رواه مسلمن با